الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الهادي الأمين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، هذا هو مجلسنا 48 من مجالس سماع كتاب التحرير والتنوير للشيخ محمد الطاهر بن عاشور يرحمه الله تعالى، يقرأه عليكم عمرو البسطي. يقول رحمه الله في قوله تعالى: من كان يريد العزة فلله العزة جميعا. مضى ذكر غرورين إجمالا في قوله تعالى: فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. فأخذ في تفصيل الغرور الثاني من قوله: إن الشيطان لكم عدو، وما استتبعه من التنبيه على أحجار كيده وانبعاث سموم مكره والحذر من مصارع متابعته وإبداء الفرق بين الواقعين في حبائله والمعافين من أدوائه، بدارا بتفصيل الأهم والأصلي. وأبقي تفصيل الغرور الأول إلى هنا. وإذ قد كان أعظم غرور المشركين في شركهم ناشئا عن قبول تعاليم كبرائهم وسادتهم، كان أعظم دواعي القادة إلى تضليل دهمائهم وصنائعهم هو ما يجدونه من العزة والافتنان بحب الرئاسة. فالقادة يجلبون العزة لأنفسهم، والأتباع يعتزون بقوة قادتهم. لا جرم كانت إرادة العزة ملاك تكاتف المشركين بعضهم مع بعض وتألبهم على مناواة الإسلام، فوجه الخطاب إليهم لكشف اغترارهم بطلبهم العزة في الدنيا. فكل مستمسك بحبل الشرك معرض عن التأمل في دعوة الإسلام لا يمسكه بذلك إلا إرادة العزة. فلذلك نادى عليهم القرآن بأن من كان ذلك صارفه عن الدين الحق فليعلم بأن العزة الحق في اتباع الإسلام، وأن ما هم فيه من العزة كالعدم. ومن شرطية وجعل جوابها فلله العزة جميعا، وليس ثبوت العزة لله بمرتب في الوجود على حصول هذا الشرط. فتعين أن ما بعد فاء الجزاء هو علة الجواب، وقيمت مقامه واستغني بها عن ذكره إجازة، وليحصل من استخراجه من مطاوي الكلام تقرره في ذهن السامع. والتقدير: من كان يريد العذاب فليستجب إلى دعوة الإسلام. ففيه العزة، لأن العزة كلها لله تعالى. فأما العزة التي يتشبثون بها فهي كخيط العنكبوت، لأنها واهية بالية. وهذا أسلوب متبع في المقام الذي يراد فيه تنبيه المخاطب على خطأ في زعمه، كما في قول الربيع بن زياد العبسي في مقتل مالك بن زهير العبسي: من كان مسرورا بمقتل مالك فليأتي نسوتنا بوجه نهار، يجد النساء حواسرا يندبنه بالليل قبل تبلج الإسفار. أراد من سره مقتل مالك فلا يتمتع بسروره ولا يحسب أنه نال مبتغاه، لأنه إن أتى ساحة نسوة انقلب سروره غما وحزنا، إذ يجد دلائل أخذ الثأر من قاتله بادية له، لأن العادة أن القتيل لا يندبه النساء إلا إذا أخذ ثأره. هذا ما فسره المرزوقي، وهو الذي تلقيته عن شيخنا الوزير، وفي البيتين تفسير آخر. وقد يكون بالعكس، وهو تثبيت المخاطب على علمه، كقوله تعالى: من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت. وقريب من هذا الاستعمال ما يقصد به إظهار الفرق بين من اتصف بمضمون الشرط ومن اتصف بمضمون الجزاء، كقول النابغة: فمن يكن قد قضى من خلة وطر فإنني منك ما قضيت أوطاري، وقول ضاب بن الحارث: ومن يك أمسى بالمدينة رحله فإني وقيار بها لغريب، وقول الكلابي: فمن يكلم يغرض فإني وناقتي بحجر إلى أهل الحما غرضاني. فتقديم المجرور يفيد قصرا، وهو قصر الدعائي لعدم الاعتداد بما للمشركين من عزة ضئيلة، أي فالعزة لله لا لهم. ومنه ما يكون فيه ترتيب الجواب على الشرط في الوقوع، وهو الأصل، كقوله تعالى: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء الآية، وقوله: من كان يريد الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها. وجميعا أفادت الإحاطة، فكانت بمنزلة التأكيد للقصر للدعائي، فحصلت ثلاثة مؤكدات: فالقصر بمنزلة تأكيدين، وجميعا بمنزلة تأكيد. وهذا قريب من قوله: أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا، فإن فيه تأكيدين: تأكيدا بإن وتأكيدا بجميعا، لأن تلك الآية نزلت في وقت قوة الإسلام فلم يحتج فيها إلى تقوية التأكيد. وتقدم الكلام على جميعا عند قوله تعالى: ويوم نحشرهم جميعا في سورة سبأ. وانتصب جميعا على الحال من العزة، وكأنه فعيل بمعنى مفعول، أي العزة كلها لله لا يشد شيء منها فيثبت لغيره، لأن العزة المتعارفة بين الناس كالعدم، إذ لا يخلو صاحبها من احتياج ووهن، والعزة الحق لله. وتعريف العزة تعريف الجنس، والعزة الشرف والحصانة من أن ينال بسوء. فالمعنى من كان يريد العزة فانصرف عن دعوة الله إبقاء على ما يخاله لنفسه من عزة فهو مخطئ، إذ لا عزة له، فهو كمن أراق ماء للمع سراب. والعزة الحق لله الذي دعاهم على لسان رسوله، وعزة المولى ينال حزبه وأولياءه حظ منها، فلو اتبعوا أمر الله فالتحقوا بحزبه صارت لهم عزة الله، وهي العزة الدائمة. فإن عزة المشركين يعقبها ذل الانهزام والقتل والأسر في الدنيا، وذل الخزي والعذاب في الآخرة، وعزة المؤمنين في تزايد الدنيا، ولها درجات كمال في الآخرة. قال الله تبارك وتعالى: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. كما أتبع تفصيل غرور الشيطان بعواقبه في الآخرة بقوله: إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير الآية، وبذكر مقابل عواقبه من حال المؤمنين. كذلك أتبع تفصيل غرور الأنفس أهلها بعواقبه، وبذكر مقابله أيضا ليلتقي مآل الغرورين ومقابلهما في ملتقى واحد. ولكن قدم في الأول عاقبة أهل الغرور بالشيطان، ثم ذكرت عاقبة أضدادهم، وعكس ما في هنا لجريان ذكر عزة الله، فقدم ما هو المناسب لأثار عزة الله في حزبه وجنده. وجملة إليه يصعد الكلم الطيب مستأنفة استئنافا ابتدائيا بمناسبة تفصيل الغرور الذي يقع فيه، والمقصود أن أعمال المؤمنين هي التي تنفع، ليعلم الناس أن أعمال المشركين سعي باطل، والقربات كلها ترجع إلى أقوال وأعمال. فالأقوال ما كان ثناء على الله تعالى واستغفار ودعاء، ودعاء الناس للأعمال الصالحة، وتقدم ذكرها عند قوله تعالى: وقولوا قولا سديدا في سورة الأحزاب. والأعمال فيها قربات كثيرة، وكان المشركون يتقربون إلى أصنامهم بالثناء والتمجيد، كما قال أبو سفيان يوم أحد: أعل هبل. وكانوا يتحنثون بأعمال من طواف وحج وإغاثة ملهوف، وكان ذلك كله مشوبا بالإشراك، لأنهم ينوون بها التقرب إلى الآلهة. فلذلك نصبوا أصناما في الكعبة، وجعلوا هبل وهو كبيرهم على سطح الكعبة، وجعلوا إسافا ونائلة فوق الصفا والمروة، لتكون مناسكهم لله مخلوطة بعبادة الآلهة، تحقيقا لمعنى الإشراك في جميع أعمالهم. فلما قدم المجرور من قوله إليه يصعد الكلم الطيب، أفيد أن كل ما يقدم من الكلم الطيب إلى غير الله لا طائل تحته. وأما قوله والعمل الصالح يرفعه، فالعمل مقابل الكلم، أي الأفعال التي ليست من الكلام، وضمير الرفع عائد إلى معاد الضمير المجرور في قوله إليه، وهو اسم الجلالة من قوله فلله العزة جميعا. والضمير المنصوب من يرفعه عائد إلى العمل الصالح، أي الله يرفع العمل الصالح. والصعود الإذهاب في مكان عال، والرفع نقل الشيء من مكان إلى مكان أعلى منه، فالصعود مستعار للبلوغ إلى عظيم القدر، وهو كناية عن القبول لديه، والرفع حقيقته نقل الجسم من مقره إلى أعلى منه، وهو هنا كناية للقبول عند عظيم، لأن العظيم تتخيله التصورات رفيع المكان، فيكون كل من يصعد ويرفع تبعتين قرينتي مكنية، بأن شبه جانب القبول عند الله تعالى بمكان مرتفع لا يصله إلا ما يصعد إليه. فقوله العمل مبتدأ وخبره يرفع، وفي بناء المسند الفعلي على المسند إليه ما يفيد تخصيص المسند إليه بالمسند، فإذا انضم إليه سياق جملته عقب سياق جملة القصر المشعر بسريان حكم القصر إليه بالقرينة لاتحاد المقام، إذ لا يتوهم أن يقصر صعود الكلم الطيب على الجانب الإلهي ثم يجعل لغيره شركة معه في رفع العمل الصالح، تعين معنى التخصيص، فصار المعنى الله الذي يقبل من المؤمنين أقوالهم وأعمالهم الصالحة. وإنما جاء في جانب العمل الصالح بالإخبار عنه بجملة يرفعه، ولم يعطف على الكلم الطيب في حكم الصعود إلى الله، مع تساوي الخبرين لفائدتين: أولهما الإيماء إلى أن نوع العمل الصالح أهم من نوع الكلم الطيب على الجملة، لأن معظم العمل الصالح أوسع نفعا من معظم الكلم الطيب عدا كلمة الشهادتين، وما ورد تفضيله من الأقوال في السنة مثل دعاء يوم عرفة، فلذلك أسند إلى الله رفعه بنفسه كقول النبي صلى الله عليه وسلم: من تصدق بصدقة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا طيبا تلقاها الرحمن بيمينه وكلتا يديه يمين، فيربيها الله له كما يربي أحدكم فلوه حتى تصير مثل الجبل. وثانيهما أن الكلم الطيب يتكيف في الهواء فإسناد الصعود إليه مناسب لماهيته، وأما العمل الصالح فهو كيفيات عارضة لذوات فاعلة ومفعولة، فلا يناسبه إسناد الصعود إليه، وإنما يحسن أن يجعل متعلقا لرفع يقع عليه ويسخره إلى الارتفاع. قال الله تبارك وتعالى: والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور. هذا فريق من الذين يريدون العزة من المشركين، وهم الذين ذكرهم الله تعالى في قوله: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك الآية. قاله أبو العالية فعطفهم على من كان يريد العزة، تخصيص لهم بالذكر المختص به من تدبير المكر، وهو من عطف الخاص على العام للاهتمام بذكره. والمكر تدبير إلحاق الضر بالغير في خفية لئلا يأخذ حذره، وفعله قاصر، وهو يتعلق بالمضرور بواسطة الباء التي هي للملابسة. يقال مكر بفلان، ويتعلق بوسيلة المكر بباء السابية، يقال مكر بفلان بقتله. فانتصاب السيئات هنا على أنه وصف لمصدر المكر نائبا مناب المفعول المطلق المبين لنوع الفعل، فكأنه قيل: والذين يمكرون المكر السيئة. وكان حق وصف المصدر أن يكون مفردا كقوله تعالى: ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. فلما أريد هنا التنبيه على أن أولياء الشيطان لهم أنواع من المكر، عدل عن الإفراد إلى الجمع، وأتي به جمع مؤنث للدلالة على معنى الفعالات من المكر، فكل واحدة من مكرهم هي سيئة، كما جاء ذلك في لفظ صالحة كقول جرير: كيف الهجاء وما تنفك صالحة من آل لأم بظهر الغيب تأتيني، أي صالحات كثيرة. وأنواع مكراتهم هي ما جاء في قوله تعالى: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك. والتعريف بالسيئات تعريف الجنس، وجيء باسم الموصول للإيماء إلى أن مضمون الصلة علة فيما يرد بعدها من الحكم، أي لهم عذاب شديد جزاء مكرهم. وعبر بالمضارع في الصلة للدلالة على تجدد مكرهم واستمراره، وأنه دأبهم وهجراهم. ولما توعدهم الله بالعذاب الشديد على مكرهم، أنبأهم أن مكرهم لا يروج ولا ينفق، وأن الله سيبطله فلا ينتفعون منه في الدنيا ويضرون بسببه في الآخرة، فقال: ومكر أولئك هو يبور. وعبر عنهم باسم الإشارة دون الضمير الذي هو مقتضى الظاهر لتمييزهم أكمل تمييز، فيكنى بذلك عن تمييز المكر المضاف إليهم ووضوحه في علم الله وعلم رسوله صلى الله عليه وسلم بما أعلمه الله به منه، فكأنما أشير إليهم وإلى مكرهم باسم إشارة واحد على سبيل الإيجاز. والضمير المتوسط بين مكر أولئك وبين يبور ضمير فصل، إذ لا يحتمل غيره، ومثله قوله تعالى: ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده. والراجح من أقوال النحاة قول المازني: إن ضمير الفصل يليه الفعل المضارع، وحجته قوله: ومكر أولئك هو يبور، دون غير المضارع. ووافقه عبد القاهر الجرجاني في شرح الإيضاح لأبي علي الفارسي، وخالفهما أبو حيان، وقال: لم يذهب أحد إلى ذلك فيما علمنا. وأقول: إن وجه وقوع الفعل المضارع بعد ضمير الفصل أن المضارع يدل على التجدد، فإذا اقتضى المقام إرادة إفادة التجدد في حصول الفعل من إرادة الثبات والدوام في حصول النسبة الحكمية، لم يكن إلى البليغ سبيل للجمع بين القصدين إلا أن يأتي بضمير الفصل ليفيد الثبات والتقوية لتعذر إفادة ذلك بالجملة الإسمية. وقد تقدم القول في ذلك عند قوله: وأولئك هم المفلحون، فالفصل هنا يفيد القصر، أي مكرهم يبور دون غيره. ومعلوم أن غيره هنا تعريض بأن الله يمكر بهم مكرا يصيب المحز منهم على حد قوله تعالى: ومكروا ومكر الله والله خير المكرين. والبوار حقيقته كسر التجارة وعدم نفاق السلعة، واستعيض هنا لخيبة العمل بوجه الشبه بين ما دبره من المكر ما حرصهم على إصابة النبي صلى الله عليه وسلم بضر، وبين ما ينمقه التاجر وما يخرجه من عيابه ويرصفه على مبناته وسط اللطيمة مع السلعة لاجتلاب شره المشترين، ثم لا يقبل عليه أحد من أهل السوق فيرجع من لطيمته لطيم كف الخيبة فارغ الكف والعيبة. قال عز وجل: والله خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم جعلكم أزواجا. هذا عود إلى سوق دلائل الوحدانية بدلالة عليها من أنفس الناس بعد أن قدم لهم ما هو من دلالة الآفاق بقوله: والله الذي أرسل الرياح. فهذا كقوله: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، وقوله: وفي أنفسكم أفلا تبصرون. فابتدأهم بتذكيرهم بأصل التكوين الأول من تراب، وهو ما تقرر علمه لدى جميع البشر من أن أصلهم وهو البشر الأول خلق من طين، فصار ذلك حقيقة مقررة في علم البشر، وهي مما يعبر عنه في المنطق بالأصول الموضوعة القائمة مقام المحسوسات. ثم استدرجهم إلى التكوين الثاني بدلالة خلق النسل من نطفة، وذلك علم مستقر في النفوس بمشاهدة الحاضر وقياس الغيب على الشاهد. فكما يجزم المرء بأن نسله خلق من نطفته، يجزم بأنه خلق من نطفة أبوية، وهكذا يصعد إلى تخلق أبناء آدم وحواء. والنطفة تقدمت عند قوله تعالى أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة في سورة الكهف، وقوله ثم جعلكم أزواجا يشير إلى حالة في التكوين الثاني وهو شرطه من الازدواج. فثم عاطفة الجملة فهي دالة على الترتيب الرتبي الذي هو أهم ما في الغرض، أعني دلالة التكوين على بديع صنع الخالق سبحانه، فذلك موزع على مضمون قوله ثم من نطفة، والمعنى ثم من نطفة وقد جعلكم أزواجا لتركيب تلك النطفة. فالاستدلال بدقة صنع النوع الإنساني من أعظم الدلائل على وحدانية الصانع، وفيها غنية عن النظر في تأمل صنع بقية الحيوان. والأزواج جمع زوج، وهو الذي يصير بانضمام الفرد إليه زوجة أي شفعة، وقد شاع إطلاقه على صف الذكور مع صنف الإناث لاحتياج الفرد الذكر من كل صنف إلى أنثاه من صنفه والعكس. قال الله تبارك وتعالى وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه. بعد الاستدلال بما في بدء التكوين الثاني من التلاقح بين النطفتين، استدل بما ينشأ عن ذلك من الأطوار العارضة للنطفة في الرحم، وهو أطوار الحمل من أوله إلى الوضع، وأدمج في ذلك دليل التنبيه على إحاطة علم الله بالكائنات الخفية والظاهرة، ولكون العلم بالخفيات أعلى قدم ذكر الحمل على ذكر الوضع، والمقصود من عطف الوضع أن يدفع توهم وقوف العلم عند الخفيات التي هي من الغيب دون الظواهر، بأن يشتغل عنها بتدبير خفياتها كما هو شأن عظماء العلماء من الخلق، لظهور استحالة توجه إرادة الخلق نحو مجهول عند مريده. والاستثناء مفرغ من عموم الأحوال، والباء للملابسة، والمجرور في موضع الحال. قال الله تبارك وتعالى وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب إن ذلك على الله يسير. لا جرم أن الحديث عن التكوين يستتبع ذكر الموت المكتوب على كل بشر، فجاء بذكر علمه الآجال والأعمار للتنبيه على سعة العلم الإلهي. والتعمير جعل الإنسان عامرا أي باقيا في الحياة، فإن العمر هو مدة الحياة، يقال عامر فلان كفرح ونصر وضرب إذا بقي زمانا، فمعنى عمره بالتضعيف جعله باقيا مدة زائدة على المدة المتعارفة في أعمال الأجيال، ولذلك قوبل بالنقص من العمر. ولذلك لا يوصف بالتعمير صاحبه إلا بالمبني المجهول، فيقال عمر فلان فهو معمر. وقد غلب في هذه الأجيال أن يكون الموت بين 60 و70 فما بينهما، فهو عمر متعارف، والمعمر الذي يزيد عمره على 70، والمنقوص عمره الذي يموت دون 60. ولذلك كان أرجح الأقوال في تعمير المفقود عند فقهاء المالكية هو الإبلاغ به 70 سنة من تاريخ ولادته. وقع القضاء في تونس بأنه ما تجاوز 80 سنة، قالوا لأن الذين يعيشون إلى 80 سنة غير قليل، فلا ينبغي الحكم باعتبار المفقود ميتا إلا بعد ذلك، لأنه يترتب عليه الميراث ولا ميراث بشك، ولأنه بعد الحكم باعتباره ميتا تزوج امرأته، وشرط صحة التزوج أن تكون المرأة خلية من عصمة، ولا يصح إعمال الشرط مع الشك فيه، وهو تخريج فيه نظر. وضمير من عمره عائد إلى معمر على تأويل معمر بأحد، كأنه قيل وما يعمر من أحد ولا ينقص من عمره أي عمر أحد وآخر، وهذا كلام جار على التسامح في مثله في الاستعمال، واعتمادا على أن السامعين يفهمون المراد، كقوله تعالى وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد، لظهور أنه لا ينقلب الميت وارثا لمن قد ورثه، ولا وارث ميتا موروثا لوارثه. والكتاب كناية عن علم الله تعالى الذي لا يغيب عنه معلوم، كما أن الشيء المكتوب لا يزاد فيه ولا ينقص. ويجوز أن يجعل الله موجودات هي كالكتب تسطر فيها الآجال مفصلة، وذلك يسير في مخلوقات الله تعالى، ولذلك قال إن ذلك على الله يسير أي لا يلحقه من هذا الضبط عسر ولا كد. وقد ورد هنا الإشكال العام الناشئ عن التعارض بين أدلة جريان كل شيء على ما هو سابق في علم الله في الأزل، وبين إضافة الأشياء إلى أسباب وطالب اكتساب المرغوب من تلك الأسباب واجتناب المكروه منها، فكيف يثبت في هذه الآية الأعمار زيادة ونقص مع كونها في كتاب وعلم لا يقبل التغيير؟ وكيف رغبوا في الصدقة مثلا بأنها تزيد في العمر وأن صلة الرحم تزيد في العمر؟ والمخلص من هذا ونحوه هو القاعدة الأصلية الفارقة بين كون الشيء معلومة لله تعالى وبين كونه مرادة، فإن العلم يتعلق بالأشياء الموجودة والمعدومة، والإرادة تتعلق بإيجاد الأشياء على وفق العلم بأنها توجد، فالناس مخاطبون بالسعي لما تتعلق به الإرادة، فإذا تعلقت الإرادة بالشيء علمنا أن الله علم وقوعه، وما تصرفات الناس ومسعيهم إلا أمارات على ما علمه الله لهم، فصدقة المتصدق أمارة على أن الله علم تعميره، والله تعالى يظهر معلوماته في مظاهر تكريم أو تحقير ليتم النظام الذي أسس الله عليه هذا العالم، ويلتئم جميع ما أراده الله من هذا التكوين على وجوه لا يخل بعضها ببعض، وكل ذلك مقتضى الحكمة العالية، ولا مخلص من هذا الإشكال إلا هذا الجواب وجميع ما سواه، وإن أقنع ابتداء فمآله إلى حيث ابتدأ الإشكال. قال الله تبارك وتعالى: وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج ومن كل تأكلون لحما طريا وتستخرجون حلية تلبسونها وترى الفلك فيه مواخر لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. انتقال من الاستدلال بالأحوال في الأجواء بين السماء والأرض على تفرد الله تعالى بالإلهية إلى الاستدلال بما على الأرض من بحار وأنهار وما صفاتها من دلالة زائدة على دلالة وجود أعينها على عظيم مخلوقات الله تعالى، فصيغ هذا الاستدلال على أسلوب بديع إذ اقتصر فيه على التنبيه على الحكمة الربانية في المخلوقات وهي ناموس تمايزها بخصائص مختلفة واتحاد أنواعها في خصائص متماثلة، استدلالا على دقيق صنع الله تعالى كقوله تسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل. ويتضمن ذلك الاستدلال بخلق البحرين أنفسهما لأن ذكر اختلاف مذاقهما يستلزم تذكر تكوينهما، فالتقدير وخلق البحرين العذب والأجاج على صورة واحدة وخالف بين أعراضها، ففي الكلام إجاز حذف، وإنما قدم من هذا الكلام تفاوت البحرين في المذاق واقتصر عليه لأنه المقصود من الاستدلال بأفانين الدلائل على دقيق صنع الله تعالى. وفي الكشاف ضرب البحرين العذب والمالح مثلا للمؤمن والكافر، ثم قال على سبيل الاستطراد في صفة البحرين وما علق بهما من نعمة وعطائه ومن كل تأكلون لحما ضريا. والبحر في كلام العربي اسم للماء الكثير القار في سعة، فالفرات والدجلة بحران عذبان، وبحر خليج العجم ملح، وتقدم ذكر البحرين عند قوله تعالى وهو الذي مرج البحرين في سورة الفرقان، وقد اتحدا في إخراج الحيتان والحلية أي اللؤلؤ والمرجان، وهما يوجد أجودهما في بحر العجم حيث مصب النهرين، ولماء النهرين العذب واختلاطه بماء البحر الملح أثر في جودة اللؤلؤ كما بيناه فيما تقدم في سورة النحل. فقوله ومن كل تأكلون لحما طريا كلية، وقوله وتستخرجون حلية كل لا كلية، لأن من مجموعها تستخرجون حلية، وكلمة كل صالحة للمعنيين، فعطف وتستخرجون من استعمال المشترك في معنيه. فالاختلاف بين البحرين بالعذوبة والملوحة دليل على دقيق صنع الله، والتخالف في بعض مستخرجاتهما والتماثل في بعضها دليل آخر على دقيق الصنع، وهذا من أفانين الاستدلال. والعذب الحول حلاوة مقبولة في الذوق، والملح بكسر الميم وسكون اللام الشيء الموصوف بالملوحة بذاته لا بإلقاء ملح فيه، فأما الشيء الذي يلقى فيه الملح حتى يكتسب ملوحة فإنما يقال له مالح ولا يقال ملح، ومعنى سائغ شرابه أن شربه لا يكلف النفس كراهة، وهو مشتق من الإساغة وهي استطاعة ابتلاع المشروب دون غصة ولا كره، قال عبد الله بن يعرب: فساغ لي الشراب وكنت قبلا أكاد أغص بالماء الحميم. والأجاج الشديد الملوحة، وتقدم ذكر البحر في قوله تعالى ويعلم ما في البر والبحر في سورة الأنعام، وبقية الآية تقدم نظيره في أول سورة النحل. وتقديم الظرف في قوله فيه مواخر على عكس آية سورة النحل، لأن هذه الآية مسوقة مساق الاستدلال على دقيق صنع الله تعالى في المخلوقات، وأدمج فيه الامتنان بقوله يأكلون وتستخرجون حلية وقوله لتبتغوا من فضله، فكان المقصود الأول من سياقها الاستدلال على عظيم الصنع فهو الأهم هنا، ولما كان طفو الفلك على الماء حتى لا يغرق فيه أظهر في الاستدلال على عظيم الصنع من الذي ذكر من النعمة والامتنان، قدم ما يدل عليه وهو الظرفية في البحر، والمخر في البحر آية صنع الله أيضا بخلق وسائل ذلك والإلهام له، إلا أن خطور السفر من ذلك الوصف أو ما يتبادر إلى الفهم فأخر هنا، لأنه من مستتبعات الغرض لا من مقصده، فهو يستتبع نعمة تيسير الأسفار لقطع المسافات التي لو قطعت بسير القوافل لطالت مدة الأسفار. ومن هنا يلمع بارق الفرق بين هذه الآية وآية سورة النحل في كون فعل لتبتغوا غير معطوف بالواو هنا ومعطوفا نظيره في آية النحل، لأن الابتغاء علق هنا بمواخر إيقافا على الغرض من تقديم الظرف، وفي آية النحل ذكر المخر في إعداد الامتنان لأن به تيسير الأسفار، ثم فصل بين مواخر وعلته بظرف فيه، فصار ما يومئ إليه الظرف فصلا بغرض أدمج إدماجا، وهو الاستدلال على عظيم الصنع بطفو الفلك على الماء، فلما أريد الانتقال منه إلى غرض آخر وهو العود إلى الامتنان بالمخر لنعمة التجارة في البحر عطف المغاير في الغرض. قال الله تبارك وتعالى: يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى. استدلال عليهم بما في مظاهر السماوات من الدلائل على بديع صنع الله في أعظم المخلوقات ليتذكروا بذلك أنه الإله الواحد. وتقدم الكلام على نظير هذه الآية في سورة لقمان، سوى أن هذه الآية جاء فيها كل يجري لأجل فعدي فعل يجري باللام، وجاء في آية سورة لقمان تعدية فعل يجري بحرف إلى، فقيل اللام تكون بمعنى إلى في الدلالة على الانتهاء، فالمخالفة بين الآيتين تفنن في النظم، وهذا أباه الزمخشري في سورة لقمان ورده أغلظ رد، فقال ليس ذلك من تعاقب الحرفين، ولا يسلك هذه الطريقة إلا بليد الطبع ضيق العطن، ولكن المعنيين عند الانتهاء والاختصاص كل واحد منهما ملائم لصحة الغرض، لأن قولك يجري إلى أجل مسمى معناه يبلغه، وقوله يجري لأجل تريد لإدراك أجل انتهى، وجعل اللام للاختصاص أي ويجري لأجل أجل أي لبلوغه واستيفائه، والانتهاء والاختصاص كل منهما ملائم للغرض، أي فمآل المعنيين واحد وإن كان طريقه مختلفة، يعني فلا يعد الانتهاء معنى للام كما فعل ابن مالك وابن هشام، وهو وإن كان يرمي إلى تحقيق الفرق بين معاني الحروف وهو مما نميل إليه، إلا أننا لا نستطيع أن ننكر كثرة ورود اللام في مقام معنى الانتهاء كثرة جعلت استعارة حرف التخصيص لمعنى الانتهاء من الكثرة إلى مساويه للحقيقة، اللهم إلا أن يكون الزمخشري يريد أن الأجل هنا هو أجل كل إنسان أي عمره، وأن الأجل في سورة لقمان هو أجل بقاء هذا العالم، وهو على الاعتبارين إدماج للتذكير في خلال الاستدلال، ففي هذه الآية ذكرهم بأن لأعمارهم نهاية تذكيرا مرادا به الإنذار والوعيد، على نحو قوله تعالى في سورة الأنعام ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى واقتلاع الطغيان والكبرياء من نفوسهم، ويريد ذلك أن معظم الخطاب في هذه الآية موجه إلى المشركين، ألا ترى إلى قوله بعدها والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، وفي سورة لقمان الخطاب للرسول صلى الله عليه وسلم أو عام لكل مخاطب من مؤمن وكافر، فكان إدماج التذكير فيه بأن لهذا العالم انتهاء أنسوا بالجميع ليستعد له الذين آمنوا وليرغم الذين كفروا على العلم بوجود البعث، لأن نهاية هذا العالم ابتداء لعالم آخر. قال الله تبارك وتعالى: ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. استئناف موقعه موقع النتيجة من الأدلة بعد تفصيلها، واسم الإشارة موجه إلى من جرت عليه الصفات والأخبار السابقة من قوله والله الذي أرسل الرياح الآيات، فكان اسمه حريا بالإشارة إليه بعد إجراء تلك الصفات، إذ بذكرها يتميز عند السامعين أكمل تمييز حتى كأنه مشاهد لأبصارهم، مع ما في اسم الإشارة من البعد المستعمل كناية عن تعظيم المشار إليه، ومع ما يقتضيه إيراد اسم الإشارة عقب أوصاف كثيرة من التنبيه على أنه حقيق بما سيرد بعد الإشارة من أجل تلك الصفات، فأخبر عنه بأنه صاحب الاسم المختص به الذي لا يجهلونه، وأخبر عنه بأنه رب الخلائق بعد أن سجل عليهم ما لا قبل لهم بإنكاره من أنه الذي خلقهم خلقا من بعد خلق، وأن خلقهم من تراب، وقدر آجالهم وأوجد ما هو أعظم منهم من الأحوال السماوية والأرضية، مما يدل على أنه لا يعجزه شيء، فهو الرب دون غيره، وهو الذي له الملك والسلطان لا لغيره. أفاد ذلك كله قوله تعالى: ذلكم الله ربكم له الملك، فانتهض الدليل. وعطف عليه التصريح بأن أصنامهم لا يملكون من الملك شيئا ولو حقيرة، وهو الممثل بالقطمير، والقطمير القشرة التي في شق النوادك الخيط الدقيق، فالمعنى لا يملكون شيئا ولو حقيرة، فكونهم لا يملكون أعظم من القطمير معلوم بفحوى الخطاب، وذلك حاصل بالمشاهدة، فإن أصنامهم حجارة جاثمة لا تملك شيئا بتكسب ولا تحوزه بهبة، فإذا انتفى أنها تملك شيئا انتفى عنها وصف الإلهية بطريق الأولى، فنفي ما كانوا يزعمونه من أنها تشفع لهم. وجملة إن تدعوهم خبر ثان عن الذين تدعون من دونه، والمقصد منها تنبيه المشركين إلى عجز أصنامهم بأنها لا تسمع، وليس ذلك استدلالا، فإنهم كانوا يزعمون أن الأصنام تسمع منهم، فلذلك كانوا يكلمونها ويوجهون إليها محامدهم ومدائحهم، ولكنه تمهيد للجملة المعطوفة على الخبر، وهي جملة ولو سمعوا ما استجابوا لكم، فإنها معطوفة على جملة إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم، وليست الواو اعتراضية، أي ولو سمعوا على سبيل الفرض والتقدير ومجاراة مزاعمكم حين تدعونها، فإنها لا تستجيب لدعوتكم، أي لا ترد عليكم بقبول، وهذا استدلال سنده المشاهدة، فطالما دعوا الأصنام فلم يسمعوا منها جوابا، وطالما دعوها فلم يحصل ما دعوها لتحصيله، مع أنها حضرة بمرأة منهم غير محجوبة، فعدم إجابتها دليل على أنها لا تسمع، لأن شأن العظيم أن يستجيب لأوليائه الذين يسعون في مرضاته، فقد لزمهم إما عجزها وإما أنها لا تفقه، إذ ليس في أوليائها مغمز بأنهم غير مرضين لهذا، وهذا من أبدع الاستدلال الموطأ بمقدمة المتفق عليها. وقوله ما استجابوا يجوز أن يكون بمعنى إجابة المنادي بكلمات الجواب، ويجوز أن يكون بمعنى إجابة السائل بتنويه ما سأله، وهذا من استعمال المشترك في معنيه. ولما كشف حال الأصنام في الدنيا بما فيه تأييس من انتفاعهم بها فيها، كمل كشف أمرها في الآخرة بأن تلك الأصنام ينطقها الله، فتتبرأ من شركهم، أي تتبرأ من أن تكون دعت له أو رضيت به. والكفر جحد في كراهة، والشرك أضيف إلى فاعله، أي بشرككم إياهم في الإلهية مع الله تعالى، وأجري على الأصنام موصول العاقل وضمائر العقلاء والذين تدعون، إلى قوله يكفرون بشرككم، على تنزيل الأصنام منزلة العقلاء مجاراة للمردود عليهم على طريقة التهكم. وقوله ولا ينبئك مثل خبير، تذيل لتحقيق هذه الأخبار بأن المخبر بها هو الخبير بها وبغيرها، ولا يخبرك أحد مثل ما يخبرك هو. وعبر بفعل الإنباء لأن النبأ هو الخبر عن حدث خطير مهم، والخطاب في قوله ينبئك لكل من يصح منه سماع هذا الكلام، لأن هذه الجملة أرسلت مرسل الأمثال، فلا ينبغي تخصيص مضمونها بمخاطب معين. وخبير صفة مشبهة مشتقة من خبر بضم الباء، فلا أن الأمر إذا علمه علما لا شك فيه، والمراد به خبير جنس الخبير. فلما أرسل هذا القول مثلا، وكان شأن الأمثال أن تكون موجزة، صيغ على أسلوب الإيجاز فحذف منه متعلق فعل ينبئ ومتعلق وصف خبير، ولم يذكر وجه المماثلة لعلمه من المقام، وجعل خبير نكرة مع أن المراد به خبير معين وهو المتكلم، فكان حقه التعريف، فعدل إلى تنكيره لقصد التعميم في سياق النفي، لأن إضافة كلمة مثل إلى خبير لا تفيده تعريفا، وجعل نفي فعل الإنباء كناية عن نفي المنبئ، ولعل التركيب ولا يوجد أحد ينبئك بهذا الخبر يماثل هذا الخبير الذي أنبأك به، فإذا أردف مخبر خبره بهذا المثل كان ذلك كناية عن كون المخبر بالخبر المخصوص يريد بخبير نفسه، للتلازم بين معنى هذا المثل وبين تمثيل المتكلم منه، فالمعنى ولا ينبئك بهذا الخبر مثلي لأني خبرته، فهذا تأويل هذا التركيب، وقد أغفل المفسرون بيان هذا التركيب. والمثل بكسر الميم وسكون المثلثة المساوي، إما في قدر فيكون بمعنى ضعف، وإما المساوي في صفة فيكون بمعنى شبيه، وهو بوزن فعل بمعنى فاعل وهو قليل، ومنه قولهم شبه وند وخدن. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. لما أشبع المقام أدلة ومواعظ وتذكيرات مما فيه مقنع لمن نصب نفسه منصب الانتفاع والاقتناع، ولم يظهر مع ذلك كله من أحوال القول ما يتوسع منه نزعهم عن ضلالهم، وربما أحدث ذلك في نفوس أهل العزة منهم إعجابا بأنفسهم واغترارا بأنهم مرغوب في انضمامه إلى جماعة المسلمين، فيزيدهم ذلك الغرور قبولا لتسويل مكائد الشيطان لهم أن يعتصموا بشركهم، ناسب أن ينبئهم الله بأنه غني عنهم، وأن دينه لا يعتز بأمثالهم، وأنه مصيرهم إلى الفناء وآت بناس يعتز بهم الإسلام. فالمراد بي أيها الناس هم المشركون كما هو غالب اصطلاح القرآن، وهم المخاطبون بقوله آنفا ذلكم الله ربكم له الملك الآيات. وقبل أن يوجه إليهم الإعلان بأن الله غني عنهم، وجه إليهم إعلام بأنهم الفقراء إلى الله، لأن ذلك أدخل للذلة على عظمتهم من الشعور بأن الله غني عنهم، فإنهم يوقنون بأنهم فقراء إلى الله، ولكنهم لا يوقنون بالمقصد الذي يفضي إليه علمهم بذلك. فأريد إبلاغ ذلك إليهم لا على وجه الاستدلال، ولكن على وجه قرع أسماعهم بما لم تكن تقرع به من قبل، عسى أن يستفيقوا من غفلتهم ويتكعكعوا عن غرور أنفسهم على أنهم لا يخلو جمعهم من أصحاب عقول صالحة للوصول إلى حقائق الحق. فأولئك إذا قرعت أسماعهم بما لم يكونوا يسمعونه من قبل، ازدادوا يقينا بمشاهدة ما كان محجوبا عن بصائرهم بأستار الاشتغال بفتنة ضلالهم، عسى أن يؤمن من هيأه الله بفطرته للإيمان. فمن بقي على كفره كان بقاؤه مشوبا بحيرة، ومر طعم الحياة عنده، فأينما كانت تتلقاه مسامعهم من قبل تمجيدهم وتمجيد آبائهم وتمجيد آلهتهم. ألا ترى أنهم لما عاتبوا النبي صلى الله عليه وسلم في بعض مراجعتهم عدوا عليه شتم آبائهم، فحصل بهذه الآية فائدة. وجملة أنتم الفقراء تفيد القصر لتعريف جزئيها، أي قصر صفة الفقر على الناس المخاطبين قصرا إضافيا بالنسبة إلى الله، أي أنتم مفتقرون إليه وليس هو بمفتقر إليكم. وهذا في معنى قوله تعالى إن تكفروا فإن الله غني عنكم، المشعر بأنهم يحسبون أنهم يغيظون النبي صلى الله عليه وسلم بعدم قبول دعوته. فالوجه حمل القصر المستفاد من جملة أنتم الفقراء على القصر الإضافي، وهو قصر قلب. وأما حمل القصر الحقيقي ثم تكلف أنه الدعائي فلا داعي إليه. واتباع صفة الغني بالحميد تكميل، فهو احتراس لدفع توهمهم أنه لما كان غنيا عن استجابتهم وعبادتهم فهم معذورون في أن لا يعبدوه، فنبه على أنه موصوف بالحمد لمن عبده واستجاب لدعوته، كما أتبع الآية الأخرى إن تكفروا فإن الله غني عنكم بقوله وإن تشكروا يرضه لكم. ومن المحسنات وقوع الحميد في مقابلة قوله إلى الله كما وقع الغني في مقابلة قوله الفقراء، لأنه لما قيد فقرهم بالكون إلى الله قيد غنى الله تعالى بوصف الحميد لإفادة أن غناه تعالى مقترن بجوده، فهو يحمد من يتوجه إليه. قال عز وجل إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. واقع موقع البيان لما تضمنته جملة وهو الغني الحميد من معنى قلة الاكتراث بإعراضهم عن الإسلام، ومن معنى رضاه على ما يعبده، فهو تعالى لغناه عنهم وغضبه عليهم لو شاء لأبادهم وأتى بخلق آخرين يعبدونه، فخلص العالم من عصاة أمر الله، وذلك في قدرته، ولكنه أمهلهم إعمالا لصفة الحلم. فالمشيئة هنا المشيئة الناشئة عن الاستحقاق، أي أنهم استحقوا أن يشاء الله إهلاكهم ولكنه أمهلهم، لا أصل المشيئة التي هي كونه مختارا في فعله لا مكره له، لأنها لا يحتاج إلى الإعلام بها. والإذهاب مستعمر في الإهلاك أي الإعدام من هذا العالم، أي إن يشأ يسلط عليهم موتا يعمهم، فكأنه أذهبهم من مكان إلى مكان، لأنه يأتي بهم إلى الدار الآخرة. والإتيان بخلق جديد مستعمل في إحداث ناس لم يكونوا موجودين ولا مترقبا وجودهم، أي يوجد خلقا من الناس يؤمنون بالله. فالخلق هنا بمعنى المخلوق، مثل قوله تعالى هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه، وهذا في معنى قوله وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم، وليس المعنى أنه إن يشأ يعجل بموتهم فيأتي جيل أبنائهم مؤمنين، لأن قوله وما ذلك على الله بعزيز ينبع عنه، وعطف عليه الإعلام بأن ذلك لو شاء لكان هينا عليه وما هو عليه بعزيز، والعزيز الممتنع الغالب، وهذا زيادة في الإرهاب والتهديد ليكونوا متوقعين حلول هذا بهم. ومفعول فعل المشيئة محذوف استغناء بما دل عليه جواب الشرط وهو يذهبكم،